بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في السر والعلن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن من الأعمال الصالحة التناصح بين المسلمين والتواصي بالحق بين المؤمنين. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف دلالة صريحة على مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك بما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين وتذكير الناس أجمعين وتحريض العالم على العمل بما يعلم وغير ذلك من المصالح الكثيرة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخليقة ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فيا عباد الله، الواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك وأن يناصح في الله ويدعو إليه بحسب الطاقة والقدرة، أداءً لواجب التبليغ والدعوة، وتأسياً بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذراً من إثم الكتمان الذي قد توعد الله به في محكم القرآن، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخبر الله تعالى بأن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون مطرود من رحمة الله. فكل من كتم الحق وهو قادر على إيصاله للخلق فهو داخل تحت هذا الوعيد. وقد أمر الله الناس بسؤال أهل العلم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله في المقابل على أهل العلم أن يجيبوا السائلين عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. عباد الله، وفي تعليم الجاهل وتنبيه الغافل دعوة إلى الهدى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال أهل العلم رحمهم الله: وجاءت لفظة هدى في الحديث منكرة لتعم كل هدى، كبير أو صغير، عظيم أو سهل. فكل من دعا إلى هدى ولو دعا إلى شيء يسير فهو داخل في هذا الفضل والثواب والأجر. وجاءت لفظة ضلالة منكرة أيضا لتعم كل ضلالة، كبيرة أو صغيرة أو عظيمة أو حقيرة. فكل من دعا إلى ضلالة ولو كانت هذه الضلالة صغيرة فهو داخل في هذا الوعيد ومتوعد بالعقاب الشديد عياذا بالله. فالأول بذل قدرته في هداية الناس، والآخر بذل قدرته في ضلالة الإنس عياذا بالله. فكن يا عبد الله الأول ولا تكن الآخر. عباد الله، ومن فضائل دعوة الخلق إلى الحق ما ثبت من حديث سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال ابن الملك الحنفي رحمه الله: وحمر النعم هي حمر الإبل، وهي أعزها وأنفسها. وهذا يدل على أن تعليم علم يهتدى به خير من بذل المال وإطعام الطعام صدقة. عباد الله، ويجب على الموجه إلى الخير والداعية إلى الحق أن يكون ذا علم فيما يدعو إليه. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الله لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله وطريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك، على علم وحجة ويقين وبرهان. هو وكل من اتبع يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلم ويقين وبرهان شرعي وعقل. عباد الله، والعلم الصحيح هو العلم المبني على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فيا عبد الله احرص على طلب العلم الشرعي ولو كنت من عامة الناس. فلقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم الشرعي على قسمان. القسم الأول ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو معرفة ما يصحح به الإنسان عقيدته وعبادته وما لا يسع المسلم جهله، كمعرفة التوحيد وضده الشرك، ومعرفة أصول الإيمان وأركان الإسلام، ومعرفة أحكام الصلاة وكيفية الوضوء والطهارة من الجنابة، ومعرفة أحكام الزكاة إن كان عنده مال تجب فيه الزكاة، وكمعرفة أحكام البيوع إن كان يباشر البيع والشراء. لذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. رواه الترمذي في جامعه. فالواجب على التاجر المسلم أن يتعلم أحكام البيوع وأن يحذر البيوع المحرمة كبيع العينة، وهو أن يبيع السلعة إلى آخر بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري إلى نفس البائع. ومن البيوع المحرمة بيع النجش، وبيع النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، كما هو حاصل في حراج السيارات مثلا. ومن البيوع المحرمة بيع ما لا يملك، وبيع الأشياء المحرمة كبيع الخمور ولحم الخنزير وبيع الدخان وآلات الطرب والمعازف. ومن البيوع المحرمة بيوع الربا كربا النسيئة وربا الفضل. ومن البيوع المحرمة ما يحصل فيه أو ما يحصل في هذا البيع من الغرر والغبن. فيجب على المسلم أن يتعلم مثل هذه الأحكام من أحكام دينه. وعلى هذا المعنى فسر الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، والقسم الآخر من أقسام العلم الشرعي ما هو فرض كفاية، وهو معرفة سائر أبواب العلم والدين وتفصيلات المسائل وأدلتها، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي الأمة. عباد الله، احرصوا على تعلم العلم الشرعي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي. فمن الطرق الموصلة إلى الجنة طلب العلم الشرعي. اللهم سهل لنا طلب العلم، اللهم سهل لنا طلب العلم، اللهم حبب إلينا القرآن والسنة وفقهنا فيهما، اللهم حبب إلينا القرآن والسنة وفقهنا فيهما، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أرجع، اللهم يا رب العالمين ارجع المسلمين إلى دينهم، اللهم ارجع المسلمين إلى دينهم، اللهم يا رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا تنفع به البلاد والعباد، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.